أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها فذكر الحديث. فهنا يعني ما هو مذكور من هو السائل لعلي بن أبي طالب، لكن أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق الشعبي عن أبي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة، يعني سفيان بن عيينة شك أو لا، مرة حدث ما ليس في القرآن، هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ ومرة قال: هل ما ليس عند الناس، يعني هل عندكم شيء ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلك الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وفي هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر العقل وفكرة الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. ففي هذه الرواية وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي جحيفة قال: سألت عليا. فقد يكون يعني السائل في حديث الباب هو أبو جحيفة، وقد يعني يكون هذا سؤال في وقت آخر ليس في هذا الوقت، ولكن لعله هو، لأنه ذكر في خارج الصحيح أن هذه الصحيفة التي يعني جوابا للسؤال هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، فأجاب بهذه المسائل التي مذكورة في هذه الصحيفة. فلعل السائل الذي ذكره أبو الطفيل هو أبو جحيفة، والله أعلم. أبو الطفيل هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، آخر الصحابة موتا على الإطلاق. فهذا الحديث في صحيح مسلم كما رأيتم، وفيه مسائل. أولى تلك المسائل: ما معنى اللعن؟ اللعن قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري في النهاية في غريب الحديث المجلد الرابع صفحة 11 و500: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، يعني من الله الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى، ومن الخلق السب والدعاء، ومن الخلق السب والدعاء. يعني إذا قال لعنك الله أو سب بأي نوع من أنواع السب يسمى لعن، يدخل في اللعن. أو يدعو، يعني يكون هذا المخلوق يدعو، فإذا قال لعنك الله مثلا يعني طردك الله من رحمته، فهذا بمعنى الدعاء. أو يكون بمعنى السب، نفس لفظ اللعن أو لفظ آخر، أو لفظ آخر. فالسب يدخل في معنى اللعن، وهكذا الدعاء بالنار، لو دعوت على رجل أن يدخله الله النار هذا بمعنى اللعن، لأنه كما سمعتم أن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام: واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله، الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله. فإذا قال قائل لعنك الله أو أدخلك الله النار أو ما شاكل هذه الكلمات وما ما في معناها، فهذا كله يدخل في مسمى اللعن. أو تقول لرجل الله يحرقك، فهذا يدخل في هذا الباب، والله أعلم، يدخل في معنى اللعن. وكذلك السب هنا يقول: ومن الخلق السب والدعاء، يعني إذا سب رجل رجلا يدخل في ذلك. ويدل على ذلك يعني حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: من الكبائر لعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل. ففسر اللعن بالسب، يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. الحديث سيأتينا يعني في فقرة من فقرات هذا الحديث: لعن الله من لعن والديه. طيب، وفيه أيضا أن هذه الأشياء المذكورات في هذا الحديث من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها اللعن، لعن الله، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون إنشاء بمعنى الدعاء. فلعن الله منه صلوات الله وسلامه عليه، يعني كأنه يخبر بأن الله عز وجل لعن من وقع في هذه الأمور، أي طرده وأبعده من رحمته، أو يكون بمعنى الدعاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من وقع في هذه الأمور باللعن. والأول أبلغ وأشد في التحذير، لأنه خبر عن الله سبحانه وتعالى، والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلنا أبلغ عن الأول وهو الإنشاء، والخبر أقصد وهو الخبر ما هو الإنشاء الذي هو بمعنى الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستجاب له وقد لا يستجاب له في هذا الأمر. إذن فهذه الأمور من وقع فيها قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، بدءا بالشرك، فإذا كان الأمر شركا فهو يعد أكبر الكبائر. لذلك الذين صنفوا في الكبائر ذكروا الشرك أول شيء كالذهبي وغيره، يعني أنه من الكبائر. طيب، قوله من ذبح لغير الله، وهذا هو موطن الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، لعن الله من ذبح لغير الله. فما المراد بالذبح لغير الله؟ يراد به أمران: الأول ما قصد به غير الله تقربا إليه، فهذا كفر وردة عن دين الإسلام، لأنه كما سبق معنا أن التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بالذبح تعظيما للمذبوح له فهذه عبادة، وصرفه لغير الله يعتبر شرك. والثاني ما ذكر غير اسم الله عليها، إذا ما ذكر اسم الله على هذه الذبيحة فإن هذا أيضا يدخل في هذا الحديث من ذبح لغير الله، يعني ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على هذه الذبيحة، ويعني كالكتاب مثلا إذا قال باسم المسيح، النصراني قال باسم المسيح، أو قال باسم الزهرة أو ما شاكل ذلك وشابهه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 64: وما أهل في تفسير قول الله عز وجل وما أهل لغير الله به، قال: ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، يعني صرح أن هذه الذبيحة للولي الفلاني أو لصاحب القبر أو للكوكب أو ما أشبه ذلك. فإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني سواء تكلم أنه لفلان أو لم يتكلم بذلك، إذا كان هذا المقصود وهذا هو المراد من هذه الذبيحة فهذا يعني أهل لغير الله به. قال في تتمة كلامه: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، تحريم الأكل، وإلا فالفعل شرك وكفر في هذه الصورة التي ذكرها. وقوله هنا وتحريم هذا أظهر، يعني تحريم الذبيحة، تحريم أكلها، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله يرجح في هذه المسألة أن يعني وهي ما قيل فيه باسم المسيح أنه حرام، وهو الراجح، لأن المسألة اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، وهي ذبائح أهل الكتاب. وقبل أن ندخل في هذه الأقوال، أحل الله سبحانه وتعالى ذبائح أهل الكتاب، لقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ونقل الإجماع على أن المقصود بالطعام هنا الذبائح، على أن المقصود هنا الذبائح. لذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومبعوث إبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان أي ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. فهذا الإجماع منقول على هذا الأمر، منقول على أن المقصود بالطعام هنا الذبائح، وأن الله عز وجل أحل ذبائح أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا سمعنا النصراني يقول باسم المسيح، فهل تجوز هذه الذبيحة، يجوز أكل هذه الذبيحة أو لا يجوز؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذا الكلام يقول وما ذبحه طيب، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح. المقصود ما ذبحه للحم أي للأكل، يريد يأكل، لكن ما سمى الله على ذبيحته، وإنما سمى غير الله سبحانه وتعالى. فما حكم هذه الذبيحة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، نقلها البغوي في تفسيره وغيره من أهل العلم. فقال رحمه الله البغوي اختلفوا فيه، قال عمر لا يحل، وهو قول ربيعة، وأكثر أهل العلم القول الثاني، أكثر أهل العلم إلى أنه يحل، وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول، يعني وعللوا بأن الله عز وجل أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. والقول الثالث وهو ما ذهب إليه الحسن البصري، إذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك. وقال قرطبي بعد حكاية القولين أوليين، وقال الطائفة إذا سمعت الكتاب يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة علي وعائجة وابن عمر، وهو قول طاووس والحسن، متمسكين بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. انتهى من جامع أحكام القرآن القرطبي. والراجح والله أعلم أنك إذا سمعت الكتاب يذكر غير اسم الله على الذبيحة فلا تأكل، وإذا لم تسمعه وجاءك طعام من أهل الكتاب فكل، لأن الله عز وجل أحل ذبائحهم. والله أعلم. قال شيخ الإسلام في تتمة كلامه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، لأن هذا قرب وعبادة، فلحم الهدي مثلا أعظم من اللحم الذي نأكله هكذا بدون تقرب إلى الله عز وجل. يقول وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. ثم قال وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة سماهم منافقون منافق سماهم منافقين الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعا. الشاهد أن هذا إذا ذبح لغير الله قصد به غير الله سبحانه وتعالى وتقربا إليه فهذا كفر ورد عن دين الإسلام، لأنه صرف عبادة لغير الله. وكذلك إذا ذكر اسم غير الله عليه فإنها لا تجوز الذبيحة، وإنها لا تجوز الذبيحة ولا يجوز الأكل منها وهو حرام. لذلك قال النووي رحمه الله في شرح الحديث أيضا: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل ذلك حرام ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. فهذا هو يعني المقصود من قوله ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال رحمه الله تعالى يعني ثم قال في الحديث: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا، يعني جدته وجده وهكذا، فمن لعنهما مباشرة فهذا الأمر كبير من كبائر الذنوب. بل قد استغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا: أو يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهو الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر، فأصرح أن هذا الأمر من الكبائر، شتم الرجل والديه، شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فهذه من الكبائر، أن يتسبب الإنسان في لعن والديه وسب والديه. فإذا تسبب في ذلك كان هذا كبيرا، كيف بمن يجابههما بالسب واللعن والعقوق ورفع الصوت ويمتد الأمر إلى الضرب والطرد والعياذ بالله. هذا أمر عظيم جدا، وقد استفحل في هذه الأزمنة، نسأل الله العافية. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز العقوق. إذا كان الله عز وجل نهى عن التأفف فكيف بمن هو أرفع، بما هو أرفع من ذلك؟ لا شك أنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قوله: لعن الله من آوى محدثا، وهذه الجملة لعن الله من آوى محدثا، والإيواء هو الضم، ضمه إليه وحماية هذا المحدث والدفع عنه، أما مناصرته فهو أعظم، يعني بمجرد أن يؤويه أن يضمه إليه، هذا كبير من كبائر الذنوب، لأنه قد رتب عليه لعن، لعنه الله سبحانه وتعالى، لعنه الله إذا آواه فقط، يعني ولو ناصره كان هذا أشد. والمحدث بكسر الدال، يروى بكسر الدال وبفتحها، فالمحدث الفاعل، ومحدث نفس الفعل، يعني الفاعل نقول مثلا الذي يؤوي الجاني إذا كان جانيا بقتل أو سرقة أو بدعة، صاحب هوى، صاحب مخالفات، فهذا محدث، يعتبر محدث. فعلى كسر على رواية الكسر الفاعل نفسه الجاني والمبتدع، ومحدث نفس الجناية الذي رضي بها وأكرها، سواء كانت جناية أو بدعة مخالفة، فهذا يشمله هذا اللعن والعياذ بالله. ومن هنا نعلم خطورة الإحداث في الدين وإيواء المحدثين والدفاع عن أهل الأهواء والبدع والمناصرة لهم، وهو أشد وأعظم، لأنه بمجرد إيواء المحدثين ملعون هذا الذي آوى المحدث، وإذا ناصره كان أشد والعياذ بالله. وهكذا الذي يحدث في دين الله هو ملعون بنص هذا الحديث برواية الفتح محدثا، فالذي يخترع في دين الله ما ليس منه المبتدع ملعون. فيقول: من آوى محدثا، قال أبو السعادات وابن الأثير الذي مر: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء في الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه وما أكثر من يؤوي أهل البدع ويناصرهم ضد أهل السنة والجماعة. فالدين بدأ غريبا، بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فعلى المسلم ألا يركن إلى الظالمين وإلى أهل البدع والأهواء، ولا يناصرهم. من عرف ببدعة ظاهرة معروفة، بدعة بالدين مخالفة للشرع المطهر، فعليه أن يتبرأ من هؤلاء وأن يبتعد منهم وأن لا يجالسهم وأن لا يركن إليهم، فإن فعل ذلك يشمله هذا الأمر في هذا الحديث وهي اللعنة. فلينتبه المسلم من هذا الأمر. يقول: لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض علامات الأرض، حدود بينك وبين جارك، وعلامات تبين حدود أرضك من حدود أرضه، فيأتي هذا فيطمع ويدخل شيء من هذه العلامات في أرض جاره حتى تمتد أرضه وتتوسع، فهذا غير علامات الأرض، فإذا غير العلامات كان ظالما ملعونا. لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات حدودها. قال في النهاية وهو لأبي السعادات المبارك: معالمها وحدودها، واحدها تخم، يعني تخومها في الحديث، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي اهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما، وقد جاء في هذا مع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين، طوقه الله من سبع أراضين، يعني غصبة من أرض جاره، طوقه الله من سبع أراضين، نسأل الله العافية. والمقصود بالتطويق يعني جاء في الحديث أنه يطوق به على عنقه هذه الأرض، وجاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أنه يحفر هذه القطعة التي ظلمها وغصبها إلى سبع أراضين، إلى الأرض السابعة، يحفرها حفرا ويحملها أيضا، جاء في الحديث أنه يحملها، يحمل ترابها يوم القيامة. فالأمر شديد ووعيد عظيم جدا، فيطوق بها في حلقه ويحفر هذا الذي غصبه ويحمل تراب الحفر هذا، فعذاب شديد جدا. وأيضا في هذا الحديث اللعن، وهو ملعون، لعن الله من غير منار الأرض. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وقد مر معنا معنى اللعن. طيب، هنا مسألة، هل من وقع في هذه الأمور هل يجوز أن يلعن بعينه؟ هل من ذبح لغير الله أو غير منار الأرض أو لعن أو سب وشتم والديه ولعنهم أو غير ذلك مما هو مذكور في الحديث، هل يلعن بعينه؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، بل بعضهم جعلها أربع أقوال. الأول أنه لا يجوز لعن المعينين الواقعين في هذه الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحابها ملعونون، وإنما يلعن الوصف كما في هذا الحديث، لعن الله من غير منار الأرض. فلو رأيت رجلا غير منار الأرض تقول لعن الله من غير منار الأرض، ولعن هكذا على الوصف، ما هو على التعيين، تقول لعنك الله لأنك غيرت منار الأرض. هذا القول الأول، لا يجوز أن تلعن الناس بأعيانهم، إنما تلعن بالوصف، فإذا لعنت بالوصف دخل فيه من تريد، دخل فيه من تريد، الذي وقع في هذا الوصف داخل في هذا. واحتجوا بحجج، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة من على رأسه وسال الدم على وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال كيف يفلح قوما شجوا وجه نبيهم، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأسلم أولئكم النفر الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاه الله عز وجل من لعنهم بأعيانهم. ومن حججهم أيضا أن حمارا كان رجلا يكثر من شرب الخمر، فلما جاء به ليقام عليه الحد قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يجاء به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن ذلك الرجل. وأيضا غير هذه، ذكروا غير هذه الأدلة، فقالوا إنما يلعن بالوصف ولا يلعن بالعين. القول الثاني جواز ذلك مطلقا، وإليه ذهب ابن الجوزي، يعني قالوا جائز، لأنه جاء في كثير من أحاديث لعن بعض المعينين كالكاسيات العاريات، يعني قال فلعنوهن فإنهن ملعونات، على من يصحح هذه الزيادة في الحديث، وإلا هو الشيخ الألباني وغيره، وشيخنا مقبل يضعفها، وعلى من يصحح يقول هذه فيها اللعن. وكذلك ذلك الرجل الذي ظلم جاره، حديث صحيح الشيخ الألباني، ظلم جاره، فجاء هذا الجار المظلوم يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله فلان يؤذيني. فالمرة الأولى والثانية والثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك على الطريق، فأخرجه. فكان كلما جاء أحد ومر عليه ورآه ومتاعه في الطريق قال ما شأنك، فيخبره، قال فيلعنون ذلك الرجل الظالم. فلما رأى ذلك هذاك الظالم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعنني الناس. استدل الشيخ الألباني بهذا أيضا على جواز لعن المعين، لأن الرجل قال لعنني الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنك الله قبل الناس. الحديث صحيح الشيخ الألباني. وأيضا الحديث ذلك الذي تلك المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها فتبيت الملائكة تلعنها، يعني في أن الملائكة تلعن هذه التي يعني لا تعطي زوجها الفراش. فاستدل بذلك إذا كان الملائكة يلعنون فهذا دليل على الجواز. وقول آخر قالوا إذا يعني إذا يلعن قبل إقامة الحد لأصحاب الحدود، لحديث حمار هذا الذي كان يشرب الخمر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعد إقامة الحد. وأيضا هناك قول رابع، ولكن الراجح والله أعلم من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنه لا يلعن بالعين، لا يلعن بالعين، يعني لا يعين الملعون، وإنما يعني يلعن بالوصف لنهي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، لأننا لا ندري بما يختم لهؤلاء، والله أعلم بالصواب، لأن الله عز وجل قال ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وهذا الأمر الذي يعني من أجله نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن لعن هؤلاء المعينين يعني موجود، ما ندري هؤلاء بما يختم لهم، قد يؤمنوا يعني. وقد مر معنا أن اللعن هو الدعاء ألا يدخل في رحمة الله، هذا المراد باللعن من الخلق، الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك تقول اللهم لا تدخله الجنة وادخله النار، أو بمعنى السب. وعلى كل يعني إذا لعن الإنسان بالوصف دخل فيه من أراد ممن هو واقع في هذا الوصف الذي يعني جاء فيه اللعن، إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نكون قد أخذنا أكثر فوائد هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.